بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف قال وارع سمعك أمثالا وفصلها كم يفصل ياقوت ومرجان، لما قال لك اسمع سوف أعطيك حكما جليلة وعظيمة ونفيسة مثل ياقوت والمرجان، أول نصائح التي أعطاك إياها قال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. أحسن إلى الناس كما قال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال وقولوا للناس حسنا، هذا لبني إسرائيل، وهذه الأمة واجب عليها أو الوجوب عليها أولى من بني إسرائيل لكمال هذه الأمة عليها. وقال عز وجل وقل لعبادي قل التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة، فقال هنا أحسن إلى الناس سواء بالكلام أو عموم الكلام أو في الكلام أو يعني أحسن إلى الناس في الأقوال كما سبق لكم وقولوا للناس حسنا، أو في الأفعال كما قال سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويدخل فيها الأقوال والأعمال. قال تستعبد قلوبهم، الإحسان إلى الناس ليس المطلوب منه الثمرة استعباد قلوب الناس، وهذه الكلمة من المصنف خطأ، لو قال أحسن للناس تستعطف قلوبهم أحسن، وتستعطف ما ينكسر البيت لا وزن وأحسن من معنى، فالمراد الإحسان للناس ابتغاء ثواب الله من الأجر لا استعباد الناس، بل إن الإسلام يأمر بإبعاد البشر من رق البشر إلى عبودية الله سبحانه وتعالى وحده، وكلما كملت عبودية الإنسان لربه كلما كملت عبوديته، كلما كملت العبودية في حقه. فقوله أحسن إلى الناس استعبد قلوبهم، نقول أحسن إلى الناس ابتغاء ثواب الله، وإذا أحسنت إليهم فأنت فالنفوس من غير طلب لك، من غير طلب منك من الناس تميل إليك بطبعها، وابتغاء ثواب الله هو الأصل. وأحيانا أتى الشرع ليس بالاستعباد، وإنما كما قال عز وجل في أمر الزكاة والمؤلفة قلوبهم من باب التأليف، فإذا أعطيت أو أحسنت لتأليف الشخص سواء لدخوله في الإسلام أو لهدايته ونحو ذلك، مع أن الأصل هو ابتغاء ثواب الله. قال فطالما أحسن الناس استعبدوا، فطالما استعبد الإنسان إحسانه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني نقول معناها فطالما فكثيرا ما أن الإحسان إلى الآخرين يؤدي بهم إلى الحياة فيطيعونك في ما تأمرهم به في غير معصية الله، فطالما استعبد الإنسان إحسانه يكون من أحسنت إليه كالعبد عندك يطيعك فيما تريد، هذا معنى البيت، لكن كما قلنا لكم صوابا فطالما استعبد إنسان إحسانه، نقول فطالما استعطف الإنسان إحسانه، وهذه الكلمة ما تخل بالوزن البيت. ثم بعد ذلك ذكر الأمر الآخر، الحكمة الثانية التي ذكرها لك، قال يا خادم الجسم، يا خادم الجسم يعني يا المعتني بجسمك في الظاهر، والمراد بذلك من خدم جسمه ظاهرا مع نسيان الباطن، وإلا فالإسلام أتى بالمحافظة على الجسم ظاهرا وباطنا، ظاهرا مثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، ومثل الغسل يوم الجمعة، مثل التطيب ونحو ذلك، فالإسلام أمرك بالجسم حسن الجسم الظاهر مع وجوب كذلك نظافته في الباطن، فهنا كان يقول لك خادم الجسم ونسيت باطنك، فاللوم على من نسي الباطن، لذلك قال لي خادم الجسم أتشقى بخدمته، تشقى بخدمته وباطنك فاسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالأصل إصلاح الباطن ومطلوب أيضا إصلاح الظاهر مثل تقليم الأظفار ونتف الإبط ونحو ذلك، فالإسلام أتى بالأمرين. قال تطلب الربح فيما فيه الخسران، يعني هل تظن أن إصلاح ظاهر جسدك مع فساد باطنك تظن هذا الربح، هذا هو حقيقة الخسران، فأنت تزين ظاهرك مع فساد باطنك، والواجب عليك إصلاح باطنك مع إصلاح ظاهرك أيضا. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.